الوفاء بالعهود. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. الإسراء. قبل معركة بدر الكبرى مباشرة، كان الصحابيان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأبوه اليمان حسيل بن جابر رضي الله عنه خارج المدينة، وبينما هما في طريقهما قابلهما كفار قريش الذين كانوا يستعدون لقتال المسلمين، فألقوا القبض عليهما بداعي أنهما يريدان الانضمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوضح الصحابيان أنهما إنما يريدان الرجوع إلى المدينة وليس الانضمام للرسول صلى الله عليه وسلم، فوافق كفار قريش على إطلاق سراحهما شريطة أن يقطعا عهدا وميثاقا بأن لا يشتركا في القتال وأن ينصرفا إلى المدينة، فوافقا على ذلك الشرط، فأطلق الكفار سراحهما، فأتيا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يستعد للقتال وأخبراه بما حصل لهما، فطلب منهما رسول صلى الله عليه وسلم الالتزام بالعهد الذي قطعاه مع الكفار وألا يشترك في القتال، وقال لهما رسول صلى الله عليه وسلم: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذه القصة العجيبة تبين لنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحترم العهود والمواثيق حتى مع ألد أعدائه. فبالرغم من أن هؤلاء كفار قريش أخذوا العهد مع حذيفة وأبيه رضي الله عنهما بعد اعتقالهما دون وجه حق، وبالرغم من تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه للاضطهاد والتعذيب لسنوات طويلة من قبل هؤلاء الكفار، وبالرغم من قلة عدد المسلمين في غزوة بدر بالنسبة لجيش قريش الذي كان يقدر عدده بثلاثة أضعاف عدد المسلمين، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض انضمام هذين الصحابيين إلى جيش المسلمين لكي يوضح للمسلمين درسا في منتهى الأهمية، وهو أن المسلمين ينبغي لهم الالتزام بالعهود واحترام المواثيق حتى وإن كانت هذه العهود والمواثيق مع غير المسلمين، بل وحتى وإن كانت هذه العهود والمواثيق مع الأعداء الذين ارتكبوا الجرائم والفظائع في السابق. هذا هو الدرس العظيم الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم تعليمه إيانا من خلال هذه الحادثة. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوضح لنا أن الوفاء بالعهود شيء مقدس بالإسلام، بغض النظر عن أي عوامل أخرى يمكن للبعض استخدامها كمبرر لعدم الوفاء بالعهود. فالمسلم ينبغي لتعاملاته مع الآخرين أن تكون انعكاسا لتعاليم هذا الدين العظيم، لا أن تكون انعكاسا لردات الفعل الغاضبة والرغبة الإنسانية لمعاملة الآخرين بالمثل دون أي ضوابط. فمشاعر الغضب والرغبة بالانتقام لا يصح أن تكون هي من يحدد أفعال المسلم، وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بشكل جلي عندما نهى عن الخيانة حتى مع الخونة، فقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونحن عندما نتحدث عن الالتزام بالعهود فإننا لا نعني فقط المعاهدات الرسمية، فالعهد يشمل كل الأمور التي يقطعها الإنسان على نفسه أمام الآخرين، كعهد الزوجين لبعضهما البعض في بداية حياتهما الزوجية، وعهد رب العمل لعماله قبل أن ينجزوا العمل المطلوب، وعهد الموظف لمديره باحترام العمل وإتقانه، وعهد الأصدقاء لبعضهم البعض باللقاء في ساعة زمنية محددة. والسؤال هنا: هل نحرص على الالتزام بعهودنا؟ ولإدراك خطورة عدم الوفاء بالعهود يكفينا فقط أن نقرأ بعض ما جاء في هذا الأمر في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. النحل. في حين يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن إخلاف الوعد يعد من علامات المنافقين، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وحتى في أوقات الحروب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر الأمراء والجنود من الغدر، وكان إذا أرسل جيشا أو سرية أوصى الجنود بعدة وصايا كان من بينها: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الغدر بالمسالمين من غير المسلمين، بل شمل هذا التحذير أيضا كل من حصل منهم على عهد بالأمان من قبل المسلمين حتى المقاتلين منهم، ويشمل هذا الأمر بطبيعة الحال المواطنين من غير المسلمين الذين يعيشون في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة، ويشمل أيضا الأجانب من غير المسلمين سواء كانوا من الذين يعيش المسلم معهم بأمان ضمن عهد اجتماعي في بلدان غير مسلمة، أو كانوا من الأجانب المستأمنين في بلاد المسلمين، فهؤلاء لم يدخلوها إلا بإذن، وهذا في حد ذاته عهد بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليهم لا بالقتل المباشر ولا بالتفجيرات ولا بالسرقة ولا بأي نوع من الاعتداءات التي حرمها الإسلام، فدماؤهم وأموالهم معصومة، والمعترض لهم إنما يعرض نفسه لخطر البعد الكبير عن الجنة الذي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بنهي أصحابه عن الغدر، بل أثبت شخصيا بشكل عملي التزامه بالعهود التي عقدها مع الآخرين، حتى تلك العهود التي قد يرى البعض في بنودها إجحافا في حق المسلمين. ففي صلح الحديبية الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش في العام 6 للهجرة الموافق 627 للميلاد، اشترطت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يستقبل أي مسلم يخرج إليه من مكة بعد عقد الاتفاق. ويوضح الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه ما جرى لحظة كتابة الصلح الذي كتبه الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه: أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وبالفعل رفض الرسول صلى الله عليه وسلم استقبال من جاءه من المسلمين من مكة وفاء منه بالعهد، رغم شدة ذلك الأمر على قلبه وقلوب أصحابه، ولكن هؤلاء المسلمين المكيين خرجوا من مكة واستقروا في منطقة قطعوا من خلالها طريق تجارة قريش بين مكة وبلاد الشام، الأمر الذي دفع قريشا إلى اللجوء للرسول صلى الله عليه وسلم طلبا بإلغاء هذا البند المجحف الذي اشترطوه هم من قبل. وناشدت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهؤلاء المسلمين بالإقامة في المدينة، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك واستقبل أصحابه المضطهدين في مدينته. ولكن لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على عقد صلح مع كفار قريش؟ وما الشيء الذي قام به مباشرة بعد عقد الصلح؟ وما حكاية رسائله إلى ملوك العالم؟ وما هي القصة العجيبة التي حدثت مع إمبراطور الإمبراطورية الرومانية البيزنطية عندما وصلته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الصفة الأخلاقية التي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ صغره، والتي كانت أول صفة أخلاقية حرص الإمبراطور الروماني على الاستفسار عنها عند تسلمه للرسالة؟ يتبع.